قلنا بالأمس إن شاء الله أنه يوم نقرأ في ابن أبي الدنيا ويوم في ابن سعد، أربع أيام يعني قبل الأذان. ابن سعد سنقرأ إن شاء الله الثلث والخميس، والاثنين والربوع يكون لابن أبي الدنيا. ابن سعد خلصنا الجزء الأول من السيرة النبوية وبدأنا الآن في الجزء الثاني. الجزء الثاني يقول فيه ذكر مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه ومرضه ووفاته ودفنه والمراثي اللي قيلت فيه، وذكر من كان يفتي في المدينة ومن جمع القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده وبعده، ومن كان يفتي بالمدينة بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولا شك أن هذا كله علم جم. أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا محمد بن سعد المشهور، كتاب هذا من أحسن كتب السيرة. كان الإمام أحمد يأخذ من ابن سعد نفسه لأنه من طبقة أحمد، كل جمعة يعطيه ملزمة يعني أجزاء منه يقرأها ويرجع لها الجمعة ويأخذ غيرها، فكان الإمام أحمد يقرأ هذا ابن سعد، ابن سعد جيد. ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وأسماءها وتواريخها وجمل ما كان في كل غزاة وسرية منها. ذكر الآن أسانيد 13 رجل، منهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ومنهم موسى بن عقبة المدني وهذا من أفضل اللي تكلموا في السيرة، ومنهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومنهم ابن أخي الزهري، ومنهم ناس من قريش ومن الأنصار. يقول دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين المغازي والسرايا إن المغازي اللي خرج فيها بنفسه، والسرايا اللي بعث سرية وجلسوا في المدينة، هذا الفرق بين المغازي والسرايا. فقالوا كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غزا بنفسه 27 غزوة، 27 غزوة خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت عدد سراياه التي بعث بها وهو في المدينة 47 غزوة، 47 سرية. إذن الغزوات 27 والسرايا 47، وسنرى الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان كل حياته جهاد، بعد الهجرة ما يرجع من غزوة اللي يبدأ في غزوة ويرسل سرايا لين أقام الله الملة اللي نحن فيها إلى اليوم الحمد لله. طيب قالوا وكان ما قاتل فيه من المغازي 9، أحيان غزوة بس ما فيها قتال، وستأتي كل أخبارها، 9 هذه اللي فيها قتال، وهي أمهات المغازي، بدر وتسمى بدر القتال لأن في بدر ثانية، وأحد والمريسيع اللي فيها المصطلق اللي سبوا فيها جويرية، والخندق وقريضة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، 9 هذه فيها قتال وهي أمهات المغازي. تبوك غزوة بس ما فيها قتال، بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر هذه في اليهود، وفتح مكة وحنين والطائف هذه في سفر واحد، مكة وحنين والطائف. قال فهذا ما اجتمع لنا عليه. وفي بعض الرواية لأنه يروي الآن عن 13 واحد من أهل السير، وبعدين دخل حديث بعضهم في بعض فيما اجتمعوا عليه، وإذا في انفرادات يذكرها، في بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير حصل فيها نوع قتال، ولكن الله جعله له نفلا خاصة، بني النضير خاصة له، وقاتل في غزوة وادي القرى اللي هو العلا منصرفه من خيبر، وقتل بعض أصحابه في ذلك، وقاتل في الغابة اللي هي غزوة ذي قرد وسيأتي أخبارها، هذه أيضا 3 تلحق بالتسع يروى أنه قاتل فيها، أما 9 هي الأمهات. قالوا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حين هاجر من مكة يوم 12 ربيع الأول، نفس يوم ولادته صلى الله عليه وسلم فيما يروى، يعني يوم أتم 53 عام بالكمال والتمام كان قد دخل المدينة، 53 سنة، 40 قبل البعثة و13 في مكة و10 في المدينة، ونفس اليوم 12 ربيع الأول، وحتى وفاته ستأتي إنها في نفس هذه الأيام. قالوا هذا المجتمع عليه، وقد روى بعضهم أنه قدم في 2 ربيع الأول، صابنا في 12. طيب الآن السرية الأولى، نكتب عندها السرية الأولى لأنها هذه ما وضع لها عنوان وباقي السرايا لها عناوين. السرية الأولى سرية حمزة. قال فكان أول لواء عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب بن هاشم عمه في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، يعني هو هاجر في شهر 3 وهذا في شهر 9، في أول ثلاثة على رأس 7 أشهر، بعد ما كمل 6 شهور وبدأوا في 7 أرسل حمزة في رمضان، ولكن ما بعد شرع الصيام، الصيام شرع في 2 من الهجرة، على رأس 7 أشهر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، واللواء كان لواء أبيض يعقد عليه صلى الله عليه وسلم بنفسه عقدة ويضعونه في رأس رمح ويكون يحمله أشد القوم، والناس ما دام اللواء مرفوع متجمعين عليه. وكان الذي حمل اللواء أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي، هذا أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب في الجاهلية وفي الإسلام، أبو مرثد الغنوي من قبيلة غني، غني وباهلة والطفاوة هذولا قبيلة قبائل جنباء يعني. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 رجل من المهاجرين، 30 واحد من المهاجرين، رئيسهم حمزة ومعهم حامل اللواء الغنوي. قال بعضهم كانوا من المهاجرين والأنصار، يقول والمجتمع عليه، ترى ابن سعد يعني أركز من ابن إسحاق ويرجح وقدامه كل شيء معروض وهو يختار، والمجتمع عليه أنهم كانوا جميعا من المهاجرين، كل السرايا اللي قبل بدر كلها مهاجرين، لأن الأنصار كانوا عاهدوه أن يمنعوه في دارهم في المدينة، حتى جاءت بدر وكان يقول أشيروا علي بيشوف ايش رايهم، لأن بدر ليست المدينة، فقال كأنك تعنينا يا رسول الله. فإذا كل السرايا اللي قبل بدر كلها مهاجرين صرف، وفيه أن المهاجر بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام وبالمهاجرين معه، ما قال الأنصار انصروني، هو بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، والله كانت حياتهم كلها هجرة وجهاد ودين، كلها دين، لذلك رفعهم الله. 30 رجل، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزى بهم بدر، وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه في دورهم أو في دارهم. وهذا الثبت عندنا، هذا اللي ثبت عندنا أن قبل بدر ما فيه إلا مهاجرين صرف. خرج حمزة يعترض عير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن هشام، رئيسهم أبو جهل جاي من الشام، في 300 رجل، هذول 30 والكفار 300. فبلغوا سيف البحر، السيف الساحل يعني ساحله من ناحية العيس، وهذا أيضا فيه الآن فوائد معرفة أيضا البلدان، هذه أكثرها الآن تأتيك في الساحل الغربي وقريب من الحجاز إلين عاد تأتي سرايا نجد. العيس مشهور الآن بين المدينة وبين ينبع إلى الشمال من ينبع في داخل الجبال. قال من ناحية العيس، فالتقوا حمزة بال30 وأبو جهل بال300 ومعه العير، حتى اصطفوا للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين، حليف لهذا وحليف لهذا، إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا، في تاء ساقط. يعني حمزة أيضا شاف أنهم 300 وهذولا 30، وهذا أيضا كذا، أبو جهل يبغى السلامة وهذولا يريدون فقط إرهابهم، وأن هاجرنا المدينة وجدنا المنعة وأنكم لن تسلموا منا. فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة، وانصرف حمزة في أصحابه المدينة. هذه أول سرية، أول الخير في رمضان السنة الأولى. السرية الثانية سرية عبيدة بن الحارث، قال ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ليس من بني عبد المطلب، من بني عمومتهم، من بني المطلب. هذا عبيدة أحد الثلاثة اللي بارزوا في بدر وقتل في بدر رضي الله عنه، وهو الذي قال نحن أولى بقول أبي طالب في قصيدته ونسلمه، أي ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول عبيدة والله نحن أولى من أبي طالب بهذا البيت، وصدق والله قال لا نسلمه حتى نصرع حوله صلى الله عليه وسلم ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ما عاد نذكر لا ولد ولا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندافع عنه. وكان رضي الله عنه قد أصيب في بدر إلين قتل إلين مات فيها. قال أرسله إلى بطن رابغ في شوال بعد حمزة الشهر الثاني مباشرة، على رأس 8 أشهر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض، والذي حمل اللواء مصطح بن أثاثة ابن المطلب بن عبد مناف ولد عمه لزم، ومصطح هذا اللي جاء له خبر في الإفك رضي الله عنه، واللي قطع عنها أبو بكر الصدقة ثم أمشاه هو بن عم. قال بعثه ابن عم عبيدة بن حارث، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 60 من المهاجرين الخلص، كلهم مهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 من أصحابه على ماء يقال له أحيا، من بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة. الجحفة الآن دون رابغ من جهة مكة، وأنت تريد قديد أيضا وادي مشهور الآن على يسار الطريق، وإنما نكبوا عن الطريق ليرعوا ركابهم، وأخروا عن الطريق السابلة ليرعوا ركابهم. فالتقى عبيدة بن حارث مع 60 وأبو سفيان مع 200، قال فكان بينهم الرمي بالنبال والسهام، ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا القتال، وإنما كان بينهم مناوشة، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، رمى فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف الفريقان إلى حاميتهم أو كذا. وفي رواية ابن إسحاق أن اللي كان القوم عكرمة بن أبي جهل، ورجع عبيدة المدينة. هذا السرية الثانية، كل هذا إثخان وإغاظة وإرهاب للكفار حتى جاء الله بهم في بدر. السرية الثالثة سرية سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة وراء بعض رمضان وشوال ذي القعدة، قام النبي صلى الله عليه وسلم حمية السرايا. سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار، وهو ميزة الآن يذكر المواقن، في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من مهاجري صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض، وحامل اللواء المقداد بن عمر البهراني الكندي الزهري، الزهري ولاء والكندي البهراني نسبا، بعثه في 20 رجل من المهاجرين يعترض لعير من قريش تمر به، وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار. قال والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة آبار عن يسار المحجة، عن يسار الطريق العام قريب من خم، قدير خم اللي جاء فيه بعد حجة الوداع وأوصى بعلي. قال سعد فخرجنا على أقدامنا، فقر ما في حتى لا بعير ولا ناقة ولا، على أقدامنا نكمن في النهار ونسير في الليل حتى صبحنا الخرار صبح 5 ليالي هم يمشون. قال فنجد العير قد مرت بالأمس، يوم سألوا أهل المياه قالوا أمس راحت المكة، فانصرفنا إلى المدينة. هذه السرية الثالثة. الغزوة الأولى، هذا الآن خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، أول غزوة، غزوة الأبواء، والأبواء مشهورة لازالت بهذا الاسم، أو ودان، لأن هي ماءين جنب بعض، وكلها وردها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأبواء ورد ودان. قال ثم غزوة الأبواء، غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء في صفر على رأس 12 شهر من مهاجري، يوم كمل سنة خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. أول السنة الأولى كان يبني المسجد ويبني بيوته ويجهز الأمور ويجهز السرايا ويبعث الإسلام، يعني يوطد الأمر، ثم خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه الخرجة إلين 27 غزوة خرجها بنفسه، و47 أرسلها. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان اللواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أنصاري إلى الآن، حتى بلغ الأبواء يتعرض لعير قريش فلم يلق كيدا، وهي غزوة ودان، وكلاهما قد ورده الهاء ساقط عنكم، وبينهما 6 أميال، بين ودان وبين هذه الأبواء 6 أميال. ودان الآن هي مستورة، هي مستورة 6 أميال 12 كيلو، وهو الآن هو هذا تقريبا هي مستورة نفسه. قال وهي أول غزاة غزاها بنفسه، ما لقي كيد ولا لقي العير، لكنه استفاد في هذه الغزوة، وادع مخشي بن عمر الضمري وهو سيد زمانه، وضمره قبيلة كبيرة من كنانة ما سكتن الساحل هذا، فوادعهم على أن لا يغزو بني ضمره ولا يغزونه ولا يكثروا عليه جمعا، عليه الصلاة والسلام هو الآن مستقبل الجهاد، مستقبل الحرب والمغازي، فكل ما هدأ من هذه القبائل اللي يمكن أنهم يجيشونهم قريش حتى يكون وجه القريش، ولا يعين عليه عدو، وكتب بينهم وبينه كتابا، بينه وبين بني ضمرة، قالوا بني ضمرة من بني كنانة، كنانة قريش من كنانة. ثم انصرف إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته عن المدينة 15 ليلة، 15 ليلة في مراحل هذا. يقول المزني غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزاها وهي الأبواء. الغزوة الثانية غزوة بواط، واليمر ترى بالحجاز يشوف الأسماء هذه لازالت، بواط والعشيرة وهذه الأبواء. قال في شهر ربيع الأول، يعني ما رجع المدينة إلا رجع مرة ثانية، هو طلع في سفر وغاب عن المدينة 15 يوم ورجع لها، ثم غزا في ربيع الأول على رأس 13 شهر من مهاجره، حامل اللواء سعد بن أبي وقاص واللواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في 200 من أصحابه، يعترض لعير قريش كلهم مهاجرين، فيها أمية بن خلف الجمحي ومعه 100 رجل، هنا الآن 200 مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمية ما معه 100، ومعهم 2500 بعير، وهذا يدلك على أن الناس أشداء. 2500 بعير محملة بالعير وبالتجارة وما فيها إلا 100 واحد، يعني كل واحد كم نصيبه من الإبل يدبرها؟ كل واحد نصيبه كم؟ 25. 2500 هم 200، هم 100. قال فبلغ بواط، قال وبواط جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى قريب من ذي خشب مما يلي طريق الشام من جهة بين ينبع وبين المدينة، وبين بواط والمدينة 4 برد، والأربعة برد هي 80 كيلو كما بين مكة والطائف ومكة وجدة. فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا ورجع إلى المدينة، ما أدرك العير ولا أدركه. الغزوة الثالثة غزوة طلب كرز بن جابر الفهري. كرز هذا أسلم فيما بعد، وهو اللي لحق اللي قتلوا الراعي، لكنه أول أمره ما كان مسلم من فهر. قال غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب كرز بن جابر الفهري في شهر ربيع الأول، أيضا شوف غزوتين في شهر واحد، على رأس 13 من مهاجر، وحمل اللواء علي بن أبي طالب، وكان اللواء أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. وكان كرز بن جابر أغار على سرح المدينة واستاقه على طريقة العرب، أخذ البل وهرب، وكان يرعى بالجمة، سيفسر الآن هو ميزة الأماكن والأنساب وهذه يفسرها. والجمة جبل ناحية العقيق إلى الجرف، الجرف الآن شمال المدينة، والعقيق يأتي من غربها إلى شمالها. فكانت البل في جهة الجمة شمال المدينة، استاقها هذا، وبين المكان الجمة والمدينة 3 أميال. فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب كرز، ويبدو أنه ترك البل بس هو الآن في نفسه، طلب حتى بلغ سفوان، وادي قال سفوان أو سفوان من ناحية بدر، هو وراه، وفاته كرز بن جابر ولم يلحقه، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه الغزوة الثالثة. الآن ذكرنا 3 غزوات و3 سرايا، 3 غزوات و3 سرايا، سرية حمزة وسرية عبيدة وسرية سعد بن أبي وقاص، وغزوة الأبوة وغزوة بواط وغزوة كرز بن جابر الفهري رضي الله عن الصحابة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يوم تجيبون ابن أبي الدنيا اللي بيجيبه، ويوم تجيبون ابن سعد مع الكتب الرئيسية.